بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يقوم يضربك شوف يقوم يضربك اجزاء يوم يقوم

بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها.